السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون صدق الله.